خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام قلة الألفاظ والمباني مع كثرة المعاني. وأصل هذا الدعاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدعاء العظيم شامل لأربعة مطالب عظيمة وجليلة لا غنى عنها لأي عبد سائر إلى الله عز وجل، لما فيها من أهم مطالب الدنيا والآخرة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال الهدى، وهو أعظم مطلوب للعباد لا غنى لهم عنه في هذه الدار، لأن الهدى هو طلب الهداية، وهي كلمة شاملة تتناول كل ما ينبغي أن يهتدى إليه من أمر الدنيا والآخرة من حسن الاعتقاد وصلاح الأعمال والأقوال والأخلاق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: التقى، أي التقوى، وهي اسم جامع لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه سبحانه، أن تجعل بينك وبين عقوبة الله تبارك وتعالى وقاية، وهذا يكون بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العفاف، وهو التنزه عما لا يباح والصيانة عن مطامع الدنيا، فيشمل العفاف بكل أنواعه، مثلا العفاف عن الزنا كله، زنا النظر وزنا اللمس وزنا الاستمتاع وزنا الفرج إلى غير ذلك، والتعفف عن الكسب والرزق الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الغنى، وهو غنى النفس، بأن يستغني العبد عن الناس وعما في أيديهم، فيستغني العبد بما أعطاه الله سواء أعطي قليلا أو كثيرا، وهذه الصفة يحبها الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام العفاف والغنى هما داخلان في الهدى والتقى من باب التخصيص بعد التعميم، وذلك لعظم شأنهما وشدة احتياج الخلائق لهما. والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، وحصل على كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب. فنسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.